رحت رحت رحت رحت تيتي رحت رحت رحت رحت رحت وجيتي تشرت رتي رحت رحت رحت وجيتي تشرت رتي رحت رحت رحت وجيتي تيتي دي فركت كعب الدولة وشعبه Thank you.